على عيني. طيب أحسنت. قال بعض المفسرين من السلف طريقة ومنهجا لا زمنا في قوله تعالى تجري بأعيننا تجري بمرأة منا، فما رأيك في هذا القول؟ قول صحيح، أن مراد ذلك أن يرد على أن يقول أنها على ظاهر اللغة يعني تجري بعين الله، يعني قصر بذلك الرد على من قال إن ظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله سبحانه وتعالى. فإذا بهذه الإرادة يكون التعبير صحيحا، وهم لا ينفون العين، يعني لا ينفون بقولهم بمرأ منا العين بل يثبتونها. طيب كيف نجمع يا فهد بين قوله تعالى تجري بأعيننا وقوله ولتصنع على عين؟ الجمع بين الفرد وبين قول تجري بأعيننا وقوله ولتصنع على عيني. يعني ولو كان أكثر من واحد، هل لديك شاهد على أن المفرد يعم ولو كان أكثر من واحد؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن النعمة أكثر من واحد. أحسنت، الجمع واضح الآن. طيب هل الثابت لله عند أهل السنة عينان أو أعين كثيرة؟ هنا عينان. وين أين الدليل؟ الدليل لزوما في حديث الدجال من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربك ليس بأعور، وإنه أعور العين اليمنى. طيب قلنا أن العور يلزم منه أن تكون عينان. تمام، لأن العور لا يكون بعين واحدة. وأراد به الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال ليس بأعور، فيلزم من ذلك أن تكون عينان. تمام، هذا جيد. في وجه آخر في حديث أورد ابن القيم، لا دعنا من هذا الحديث، هذا لم يعزه وتبين ان الحديث ضعيف. ايضا وجه اخر ان ان ان ان ان الله سبحانه ان الناس ذكر في مقام التمدح لله سبحانه وتعالى، فلو كان الله سبحانه اكثر من عينين لذكرهما، ان من الفوارق التي يفرق بها الدجال عندما لم يذكرنا ليس ما ثبوت الكمال. طيب واضح كلام هذا؟ ها؟ يقول لو ثبت ان لله اكثر من ثنتين لحصل بذلك الفرق، لأن الأعور الدجال ليس له إلا عينان، فلقال الرسول إن ربكم له ثلاث أعين، أو عشر أو مئة، لأنه إذا ثبت أن لله أكثر من ثنتين صار هذا الزائد كمالا، ولا يمكن أن يقفله الرسول عليه الصلاة والسلام. وذكر الفرق بصفات الكمال أولى من ذكر الفرق بانتفاء النقص. واضح يا جماعة؟ فثبوت الكمال يعني أولى من نفي النقص. ادعى بعض المجادلين قال إن المراد بالعور في حديث الدجال العيب، فنقول له هذا تحريف، لأن لفظ الحديث أعور العين اليمنى، وهذا صريح، لأن المراد عور العين لا العور الذي هو العيب العام الذي ينزه الله عنه على سبيل العموم، وهذا القول تحريف، ولكني أنا أتيت به لأبين لكم أن أهل التحريف كلهم أصحاب جدل، لكن من آتاه الله علما وفهما فإنه يرد جدلهم في نحوره. لأنه ما المعنى أنك تحرف الحديث أعور العين اليمنى تقول هذا المراد على عور العيب، يعني فإنه معيب وإن ربكم ليس بعيب،

فهذا من باب التوسل، يعني أستغيث بك برحمتك. فالباء هنا للاستغاثة والتوسل، وليست داخلة على المدعو حتى نقول إن الرسول دعا أو استغاث برحمة الله، لكن استغاث بالله لأنه رحيم. هذا هو معنى الحديث الذي يتعين أن يكون معنى الله. وابن رجب ها؟ نعم. أن تعرف هذا مما يؤيد أنه ينبغي للإنسان أن يسابق ويكون هو الأول، لأن المتأخر دائما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. تكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ، الخالق البارئ. وقال تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم. فالخلاق والخالق يؤخذ منهما صفة الخلق بناء على القاعدة التي سبقت لنا في هذا الباب، وهو أنه كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة، وليست كل صفة متضمنة لاسم. ولهذا كانت الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم يتضمن صفة ولا عكس. فالخلق صفة لله، فهو يخلق ما يشاء إيجادا وإعداما، كما قال تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة، فجعل الموت مخلوقا، مع أن الموت عدم، لكنه عدم على وجه معين، ليس عدما محضا، إنما هو مفارقة الروح الجسد، هذا موت، لكن هذا ليس عدما، بل مفارقة تفقد بها الحياة. المهم أن من صفات الله الخلق، ونص المؤلف عليه لأن الأشاعرة لا يثبتون هذه الصفة لله، إنما يثبتها الماتريدية. فالماتريدية يقولون إنهم يثبتون 8 صفات، والأشاعرة يثبتون 7. الخلق إذن صفة ذاتية من حيث إيش؟ الأصل. صفة فعلية من حيث النوع والأحال، فالله تعالى يخلق ما يشاء بالنوع ويخلق ما يشاء بالأحال. فالإنسان مثلا مخلوق بالنوع وبالأحال، كل إنسان على حدة. خلق الله للإنسان من حيث هو، هذا يعتبر واحدا بالنوع، وخلق الله للإنسان باعتبار كل فرد يعتبر إيش؟ واحدا بالشخص بالأحد. أما من حيث الفعل لله عز وجل الذي هو صفة الخلق، فإن الله لم يزل ولا يزال خلاقا، فهو من الصفات الذاتية. قال: فاحذر من النزول. احذر من النزول يعني النزول الخلقي والنزول العلمي والنزول السلوكي، لأن النزول صفة ذم، صفة ذم بكل حال. النزول الخلقي أن لا تخالق الناس بخلق حسن، فإن من الناس من قد يرزق علما وفهما لكنه لا يخالق الناس بخلق حسن، تحمله غيره وما عنده من العلم على الشراسة والعنف وتضليل الناس، وربما تصل به الحال إلى تكفيره. كذلك النزول إيش؟ النزول العلمي، أي أنك لا تحرص على العلم ولا تبتغي العلم ولا تطلبه، فإن العلم إذا تركته تركك، بل إذا تهاونت في طلبه فاتك. ولهذا قال بعض السلف: لا ينال العلم براحة الجسم. وقال بعضهم: أعط العلم كلك يعطيك بعضه، وأعطه بعضك يفتك كله. ولم ينل العلماء الذين اشتهروا بالإمامة في العلم، لم ينالوا العلم هذا الذي نالوا به الإمامة إلا بدأب عظيم وتعب على ما هم عليه من شرف العيش وقلة المساعدة. الثالث النزول السلوكي، النزول السلوكي قريب من النزول الخلقي، لكنه يشمل العبادة والتعبد لله عز وجل بأن تكون عالي الهمة بالنسبة للعبادة، لا تتوانى ولا تتكاسل، تتقي الله تعالى ما استطعت. ومن النزول أيضا النزول الفكري، أن تنزل بالفكرك إلى ما يخالف السلف الصالح كما نزل أهل التعطيل وأهل التمثيل، فإن أهل التعطيل نزلوا بأفكارهم وانحدروا بها إلى الهاوية، وأهل التمثيل كذلك كل منهم نزل، هؤلاء غلا في شأن التنزيه وهؤلاء غلوا في الإثبات، فتطرفوا جميعا فنزلوا عن مستوى الحق والصراط المستقيم. ثم قال المؤلف: فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال. قول سائر الصفات والأفعال، سائر ترد بمعنى باقي، وترد بمعنى جميل. فأما ورودها بمعنى باقي فإنها مأخوذة من السؤر، من السؤر وهو البقية، كما يقال مثلا سؤر البهائم طاهر، سؤر البهائم طاهر، يعني بقية شرابها مثلا. وتقول مثلا شربت سؤر فلان، أي بقية شرابه. وعلى هذا فتكون سائر بمعنى باقي. أما سائر بمعنى جميع فهي مشتقة من السور، لأنه يحيط بالقصر مثلا. كلام المؤلف هنا يتنزل على المعنى الأول أو على المعنى الثاني؟ هل هو يريد فباقي الصفات أو يريد فجميع الصفات؟ يريد جميع الصفات، يريد فجميع الصفات. إذن سائر بمعنى جميع. سائر الصفات والأفعال قديمة لله، وكلامه هذا في إطلاقه نظر ظاهر، وذلك أن الصفات صفات الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى خبرية وذاتية وفعلية. أما الفعلية فنص عليه المؤلف، قال الأفعال، فيبقى قول الصفات شاملا للخبرية والذاتية، ونحن نوافق على أن الصفات الذاتية والصفات الخبرية فقديمة لله، قديمة يعني أزلية، لم تزل موجودة، وهي كذلك أبدية لا تزال موجودة. الصفات الخبرية مثل الوجه والعين واليد والقدم، هذه صفات أزلية قديمة، وهي أيضا أبدية. الصفات الذاتية مثل العلم والقدرة والعزة وما أشبهها، هذه أيضا قديمة لله عز وجل، أزلية أبدية. أما الصفات الفعلية التي أشار إليها المؤلف بقوله والأفعال، فلا يطلق عليها إنها قديمة على سبيل الإجمال، ولا إنها حادثة، بل في ذلك تفصيل، فباعتبار الجنس هي قديمة، فإن الله لم يزل ولا يزال فعالا، لم يأتي عليه وقت كان معطلا عن الفعل، لم يزل فعالا، فباعتبار جنس الأفعال نقول إنها قديمة كما قال المؤلف، باعتبار النوع والأحاد ليست قديمة، باعتبار النوع والأحاد ليست في قديمة. وأضرب مثلا للنوع، استواء الله على العرش نوع من أنواع الفعل، نوع من أنواع الفعل، هل يمكن أن نقول إنه قديم؟ لا، لا يمكن، لأنه لم يكن إلا بعد خلق العرش، وخلق العرش حادث، فيلزم منه أن الاستواء حادث وأنه ليس بقديم. هذا باعتبار النوع. باعتبار الأحاد ما شاء الله ملايين الملايين، خلق الله عز وجل لزيد وعمر وبكر وخالد مثلا، هذا حادث ولا قديم؟ حادث لا شك، خلقه حين خلق، خلقه حين خلق، ومن له 10 سنوات فهو قبل 11 سنة ليس موجودا، لم يكن شيئا مذكورا ولا تعلقت فيه صفة الخلق. إذن فكلام المؤلف باعتبار قول الصفات صحيح باعتبار قسمين من الصفات، وهما الخبرية والذاتية، والأفعال صحيح باعتبار أيضا باعتبار الجنس، جنس الأفعال قديمة، وأما أنواعها وأحادها فليست قديمة. طيب، الصفات ذكرنا منها أمثلة، الوجه والعين واليد والإصبع والساق والقدم والحقو وما أشبه، كل ما ورد به النص فأثبته على أنه قديم، هذا باعتبار الصفات الخبرية، الصفات الخبرية. ولا تستوحش من إثباته، لا تقول كيف يكون لك كذا كيف يكون لك كذا، لأن الذي تكلم بهذه الصفة إما الله نفسه إذا كانت الصفة ثابتة بالقرآن، وإما رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق به، فلا تستوحش مما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، استوحش من تحريف ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله. طيب، الأفعال، الأفعال كثيرة أيضا نوعها وجنسها، فالكلام صفة فعل باعتبار أحاده، وهو صفة جن وهو صفة ذات باعتبار أصله، باعتبار أصله. الكلام ليس له حصر ولا يمكن أن يحاط به، فإن الله تعالى يقول ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفجت كلمات الله. لو أن الذي في الأرض من الأشجار أقلام، يعني جعل أقلاما وكتب به، وجعل المداد البحر يمده من بعده 7 أبحر لنضب الماء وتكسرت الأقلام ولم تنفد كلمة الله، إذا لا حصر لها ولا يمكن الإحاطة بها. والكلام من صفات الأفعال. وقول المؤلف قديمة لله ذي الجلال، ذي صفة لله، والجلال بمعنى العظمة والكبرياء، وقد وصف الله نفسه بأنه ذو الجلال والإكرام، وأنه مع عظمته وكبريائه يكرمه المؤمنون من عباده، ويكرم هو من يستحق الإكرام من العباد. ولهذا نقول الإكرام صالحة لصدوره من الله ولصدوره لله. صدوره من الله كيف؟ يكرم من يستحق الإكرام من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولهذا يقال في الجنة إنها دار الكرامة. وهو سبحانه وتعالى مكرم من قبل من؟ من قبل هؤلاء عباده الخلص النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال المؤلف: لكن بلا كيف. لكن يعني هي قديمة وثابتة لله، لكن بلا كيف. والمراد بقوله بلا كيف أي بلا تكييف منا لها، وليس مراده أنه ليس لها كيفية، وذلك لأنه ما من شيء ثابت إلا وله كيفية لابد. فاليد لها كيفية، الوجه له كيفية، العين لها كيفية، لكن نحن لا نكيفها، نحن لا نكيفها، فتكييفنا لها حرام. بل السؤال عن الكيفية بدعة، كما نص على ذلك الإمام مالك رحمه الله وأقره أهل العلم عليه. فلا نسأل عن الكيفية ولا نكيف، والتكييف باطل بدلالة السمع ودلالة العقل. أما دلالة السمع فمنه قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. إلى الآن لم يصل الشاهد. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا الشاهد، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا كيف أحد صفة من صفات الله فقد قال على الله ما لا يعلم. كيف قال على الله ما لا يعلم؟ نعم، نقول قلت على الله ما لا تعلم، لأن الله أخبرك بالصفة ولم يخبرك عن كيفيته، وهذا من الأمور الغيبية التي لا يمكن أن تدرك بالحس ولا يمكن بحسب إضافتها إلى الله أن تدرك بالعقل أيضا، لأنه ليس هناك علة جامعة بين الخالق والمخلوق حتى نقيس ما غاب عنا من صفات الخالق على صفات المخلوق. صحيح لو أن شخصا من الناس، بشرا من الخلق، قالوا عن وجهه، عن عينه، عن يده، لكنت أعرف كيفيته. بماذا؟ لأني أرى نظيره بالقياس. لكن بالنسبة للخالق ليس هناك علة تجمع بينه وبين المخلوق حتى يقاس على المخلوق ويدعي المدعي أنه يعرف الكيفية. هذا الدليل. الدليل الثاني قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. تقف يعني تتبع ما ليس لك به علم، ومن تكييف صفات الله، فإنه لا علم لنا به، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد، هذه طرق الإدراك، كل أولئك كان عنه مسؤولا، يسأل الإنسان عنه إذا استمع لما لا يعنيه أو نظر إلى ما لا يعنيه أو فكر فيما لا يعنيه، فإنه سوف يسأل عن ذلك يوم القيامة. طيب، أما الأدلة العقلية فإننا نقول إن الشيء لا يمكن إدراكه إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه. كل شيء لا يمكن إدراكه إلا بواحد من هذه الأمور الثلاثة: أن تشاهده، وهذا عين اليقين، أو تشاهد نظيره، وهذا أدنى رتبة من الأول، لأن هذا تدركه بماذا؟ بالقياس، مشاهدة نظيره تعرف النظير بالنظير، هذا قياس. أو الخبر الصادق يعني أيضا تدركه بالخبر، لكن ليس الخبر كالمعاينة، فهو أدنى من الأول. طيب، هل واحد من هذه الطرق الثلاثة حصل بالنسبة لصفات الله عز وجل؟ نعم، لا، ما حصل. فنحن لم نشاهد شيئا من هذه الصفات، ولو شاهدنا شيئا منها لم ندرك، لأن الله قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقال ولا يحيطون به علم. إذن انتفى الأول. هل نحن شاهدنا نظيرها؟ نعم، ها؟ لا، ما شاهدنا نظيرها، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، إذن لم نشاهد مثيلا لله عز وجل. ثلاثة، أو الخبر الصادق عنه، هل أخبرنا الله أو رسول عن كيفية هذه الصفات؟ ها؟ لا. إذن يتعذر أن نعلم كيفيتها، لأن وسائل العلم انتفت، وإذا انتفت الوسيلة انتفت الغاية. فحينئذ نقول لا يمكن أن نكيف صفات الله. طيب، وهل ينبغي أن نسأل عن الكيفية؟ الجواب لا، لا يجوز أن نسأل عن الكيفية، ومن سأل عن الكيفية نهيناه، لأن السؤال عن الكيفية هلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، والسؤال عن الكيفية من التنطع، لأنه لو كان لك فائدة في علم الكيفية لبينها الله ورسوله، بل نقول لأن الوصول إلى حقيقة كيفية صفات الله أمر مستحيل، لأن الإنسان أقل من أن نحيط بكيفية صفات الله. وانظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم حين قال لله ربي أرني أنظر إليك، يطلب النظر إلى الله شوقا إلى الله عز وجل، لا شكا في وجوده لكن شوقا إليه، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، يعني لا يمكن أن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. فنظر إلى الجبل، فلما تجلى الله عز وجل للجبل جعله دكا، اندك صار رملا، هذا الجبل أصم الصلب، لما تجلى الله عز وجل له اندك وصار رملا. لما رأى موسى هذا المشهد العظيم خر صعقا، غشي عليه. وأنت تصور نفسك لو أنك في هذه الحال، هل يغشي عليك؟ نعم، من باب أولى. خر موسى صعقا لما تجلى ربه للجبل، عجز الجبل عن أن يقاوم هذه الرؤية العظيمة، وخر صعقا. والله عز وجل يقول عن كلامه ووصفة من صفاته: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ما يندك لكن يكون خاشعا متصدعا. طلقها نسخة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن قول المؤلف رحمه الله إن الصفات والأفعال قديمة لله في إطلاقه نظر، وبينا وجه النظر وبينا القول الصحيح في ذلك. وسبق لنا أيضا أن قول المؤلف لكن بلا كيف يراد به لكن بلا تكييف، وأما الكيف فثابت بلا شك. وسبق لنا أيضا أن قول المؤلف ولا تمثيل حق، وأنه أولى من قول من قال بلا تشبيه. طيب، بقي علينا أننا نرى في بعض الأحيان كلاما برفض التشبيه جاء من أئمة السلف، فنقول إن هذا الذي جاء بلفظ التشبيه من أئمة السلف يريدنا به التمثيل. طيب، وسبق لنا أن المؤلف رحمه الله لغيرته وشدة تمسكه بمذهب السلف قال إننا نقول ذلك رغما لأهل الزيغ، يعني نراغمهم بذلك. وأصل الرغام أصله التراب، وهو كناية عن الإذلال، فقل راغمته أي أذللته، ومنه قولهم رغم أنف امرئ. طيب، وأما قول التعطيل فالتعطيل معناه التخلية، تعطيل التخلية. ومن قولكم عطلت الدراسة، يعني تركت وخليت. نعم، وإن كنت لا أوافقكم على قولكم عطلت الدراسة، وأن نسميها الراحة الاستراحة أو الإجازة، لأن طالب العلم ما يمكن أن يتعطل من طلب العلم، لكن يمكن يستريح. ولكم أن تجيبوا عن هذا فتقولون إنها عطلة نسبية، يعني عطلة من درس وتفرغ لدرس آخر. طيب، على كل حال التعطيل بمعنى الترك والتخلية، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة، أي متروكة مخلات تركها أهلها. أما في الاصطلاح فالتعطيل تعطيل الله عما يجب له، تعطيل الله عما يجب له، وهو أنواع بحسب ما ترك من واجب الله. فالمشركون الذين يعبدون مع الله غيره عطلوا الله عن إيش؟ عما يجب له من العبادة، لأن الواجب إخلاص العبادة لله وحده. وهؤلاء الذين يعبدون مع الله غيره عطلوا الله عن التوحيد الخالص كذا. والمنكرون للرب لوجود الرب أيضا عطلوا، وهذا أعظم تعطيل، يعني ليقولون لا رب، وإنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. هؤلاء عطلوا وجود الله رأسا. تعطيل ثالث، عطلوا أسماء الله، وقالوا إن الله تعالى ليس له أسماء، وأن ما نسب إليه من الأسماء فإنما هي أسماء لمخلوقاته وليست له. هذا تعطيل أيضا شديد. تعطيل إيش؟ خامس ولا رابع؟ تعطيل الصفات. يقولون إن الله له أسماء لكن ليس له صفات، ليس له صفات، لا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة ولا قدرة. ينكرون الصفات رأسا، هذا أيضا تعطيل، عطلوا الله عما يجب له من الصفات. خامسا، تعطيل لبعض الصفات، تعطيل لبعض الصفات، فيثبتون شيئا من الصفات وينكرون أشياء من الصفات، هذا أيضا تعطيل. وهذا له أنواع تحته أنواع، منهم من يعطل صفات الأفعال فقط، ومنهم من يعطل كل صفة لا يدل عليها العقل على زعمه، فيختلفون في هذا. فصار التعطيل أنواعا خمسة: التعطيل المطلق وهو تعطيل وجود الخالق، ثاني تعطيل ألوهيته بأن يعبد معه غيره، تعطيل أسمائه بأن تنفى عنه الأسماء، والذي ينفي الأسماء ينفي الصفات من باب أولى، تعطيل الصفات فيقول إن الله له أسماء وليس له صفات، والخامس تعطيل بعض الصفات، وهذا يختلف فيه ناس كثيرا، منهم من يعطل كثيرا ومنهم يعطل قليلا. كل أنواع التعطيل منفية في قول المؤلف رغما لأهل الزيغ والتعطيل، رغما لأهل الزيغ والتعطيل. طيب، الجهمية والمعتزلة، الجهمية المقتصدون منهم عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء، والغلاة منهم عطلوا الأسماء والصفات، والمعتزلة عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء، أسماء مجردة ما لها معاني، سميع بلا سمع وبصير بلا بصر. الأشاعرة أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات إلا سبعا، أحسن نقول أنكروا الصفات إلا سبعا، ما نقول وأثبتوا سبع صفات، والسبع صفات بالنسبة للصفات الكثيرة العديدة، نقول أنكروا الصفات إلا سبعا. طيب، أهل السنة والجماعة أثبتوا توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأثبتوا لله الأسماء والصفات كلها بدون قيد وبدون تفصيل، لأنهم يقولون إن الواجب علينا أن نمرها كما جاءت، ولهذا قال المؤلف فمرها كما أتت في الذكر، مرها يعني اقبلها، اقبلها وأمرها بلسانك وبقلبك كما أتت في الذكر، في الذكر يعني في القرآن، سواء أتت في القرآن مباشرة أو بالإحالة، مباشرة بأن تكون الأسماء والصفات في القرآن، أو بالإحالة بأن تكون الأسماء والصفات في السنة، لأن ما جاء في السنة فقد أتى في القرآن لكن عن طريق الإحالة، وما آتاكم الرسول فخذوه. طيب، مرها كما أتت في الذكر، هذه العبارة ورد معناها عن السلف، فقالوا في آيات الصفات وأحاديثها، وانتبهوا للعبارة، أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، هكذا جاء عن السلف، وهذه العبارة تجاذبها طائفة، طائفة ادعت أن السلف أرادوا بهذه العبارة التفويض، تفويض يعني أننا نمر النص ونفوض معناه ونقول الله أعلم بما أراد، فنقرأ الرحمن على العرش استوى ولكن لا ندري وش معنى استوى، ما نعلم ما معنى استوى، نقرأ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ولا نعلم معنى ينزل، نقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ولا نعلم معنى الوجه، وعلى هذا فقس. وادعوا أن هذا مذهب أهل السنة والجماعة وأنه مذهب السلف، والغريب أن هذا أن هذه الدعوة تصدر من علماء أجلة، من علماء أجلة يشهد لهم بالخير، لكننا نشهد لهم بالخير ونشهد عليهم بالخطأ في نقل مذهب السلف على هذا الوجه، ونرى أنهم مخطئون لكن عن غير عمد، لأن نيتهم حسنة لا شك عندنا فيها، لكنهم فهموا عن السلف فهما خاطئا. فليس مذهب السلف هو التفويض أبدا، السلف من أفقه الناس في معنى آيات الصفات وأحاديثها، لكنهم من أبعد الناس أن يقولوا فيها ما لا يعلمون. تباركوا يا جماعة، لو أننا قلنا إن مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها هو التفويض الذي أراده هؤلاء لكان أجهل الخلق بالله هم من؟ السلف، لأن من لا يعرف معنى الصفات كيف يعرف الله؟ الذي لا يعرف ايش معنى السميع والبصير والعزيز والحكيم كيف يعرف الله؟ وهذا اللازم لا شك أنه لازم باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. ومن ثم أطلق بعض العلماء من هؤلاء أطلقوا القول الآتي: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وهذا القول فيه حق وباطل، فقولهم أسلم صحيح أنه أسلم، لكن لا على الوجه الذي أرادوه. لو كان مذهب السلف هو الوجه الذي أرادوه ما كان أسلم، ما كان أسلم، بل كان أسلم أسلم. ثم بعض الناس إلى طاحت سنون ويقول إلى بعض يقول أسلم يقول أسلم. نحن نقول هؤلاء لو كان مذهب السلف كما قلتم ما كان أسلم بل كان أسلم. واضح يا جماعة؟ لأن مذهبا يقول والله أنا أقرأ آيات الصفات وأحاديثها وأدري وش معناها، وين السلام؟ إذا لم تعرف المعنى وتثبت فأنت غير سالم. طيب، لكنهم قالوا إن كون الإنسان يقول والله ما أدري هذه سلامة، سلامة. طريقة الخلف يقولون إنها أعلم وأحكم، أعلم لأنهم يثبتون معنى، وأحكم لأنهم قالوا من المحال أن ينزل الله علينا كتابا في أعظم ما نحتاج إليه ثم لا يكون له معنى معلوم. صح ولا لا؟ يعني لو قال إنسان هذه آيات الصفات وأحاديثها ما لا معنى، ما هو معلوم معناها، هل هذا من الحكمة أن الله ينزل علينا كتابا ورسوله صلى الله عليه وسلم يتلو علينا أحاديث في أعظم ما نحتاج إليه ثم لا نعرف معناها؟ هل هذا من الحكمة؟ هذا من السفة. ولهذا قالوا طريقة السلف أعلم وأحكم، الخلف طريقة الخلف أعلم وأحكم. وقد بينا أن هذه القولة باطلة متناقضة، كذب على السلف فيما فهموا من مذهبهم. نرجع الآن إلى كلام المؤلف، قال السلف في آيات الصفات وأحاديثها أمروها كما جاءت بلا كيف. هل هذه عبارة تدل على أن السلف يفوضون المعنى؟ لا، هذه تدل على أن السلف يثبتون المعنى، يثبتون معنى آية الصفات وأحاديثها. تدل على هذا من وجهين. الوجه الأول قولهم أمروها كما جاءت، ومن المعلوم أنها جاءت ألفاظا لمعاني، لم تأتي ألفاظا لغير معنى كالحروف الهجائية أبدا، جاءت ألفاظا لمعاني. فإذا أتفتناها كما جاءت، إذا أمرناها كما جاءت، معناه أننا نثبت اللفظ إيش والمعنى. ثانيا قولهم بلا كيف، يعني بلا تكييف، تدل على ثبوت المعنى، لأنه لولا ثبوت أصل المعنى ما احتجنا إلى قول بلا كيف. إذ نفي الكيف عما ليس بموجود لغون من القول. أظن واضح يا جماعة. إذا قالوا أمروها كما جاءت بلا تكييف، بلا تكييف يدل على أنهم أثبتوا المعنى. وجه ذلك أن نفي التكييف يدل على ثبوت أصل المعنى، لأنه لولا ثبوت أصل المعنى ما احتاج إلى أن نقول بلا تكييف، لأن قولنا بلا تكييف عن شيء ليس له أصل وليس له موجود وليس موجودا يعتبر لغوا من القول. وهذا واضح جدا في أن السلف يثبتون لنصوص الصفات معنى، ووالله لولا إثباتنا للمعنى ما ذقنا طعم هذه النصوص في الصفات وفي الأسماء أبدا. لو كنت أقرأ الرحمن على عرش استوى كما أقرأ ألف باء جيم حاء خاء، هل أستفيد؟ هل يزداد إيماني؟ هل أزداد معرفة بالله؟ أبدا. لولا أني أعرف أن معنى استوى أي على علوا يليق بجلاله وعظمته ما السبب. ولهذا كان دعوى أن السلف لا يثبتون المعنى دعوى باطلة وقدح، وقدحا في السلف عظيما. مهما صدر هذا القول أو من أي جهة صدر هذا القول فهو خطأ. إذا كان السلف يثبتون المعنى بلا تكييف صاروا أسلم وأعلم وأحكم، وهذا هو المطلوب. نعم. أي نعم. ها؟ إيش؟ أي نعم. بيجينا شاء الله. نعم. والله الذي في دوامة يصب عليه الرصاص ويثبت. سبحان الله، هؤلاء أنا أشك في صدقهم، في صدق نيتهم. نعم أنا أشك في صدق نيتهم. هل جاء في الشرع شروط الصلاة كذا وأركان الصلاة كذا وواجبات الصلاة كذا، شروط الحج كذا وواجبات كذا؟ هذا ما جاء في السنة، لكن علم هذا بالتتبع. كذلك صفات الله عز وجل بالتتبع وجدناها لا تخرج عن هذا. التوحيد بالتتبع وجدناه لا تخرج عن هذا التقسيم. يعني الشارع كما تعرفون ما هو مصنف، الشارع يطلق الشرع أحيانا يكون فيه تقسيم وأحيانا لا يكون تقسيم، وحتى في الأمور الكونية أحيانا تأتي مطلقة وأحيانا مقسمة، فمنهم شقي وسعيد، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وأحيانا لا تأتي مقسمة. فإذا كان هذا التقسيم يؤدي إلى إبطال شيء من النصوص رددناه على قائل، وإذا كان يحصل لنا النصوص ويضبطها لنا فهذا خير، هذا خير ولا مانع منه. أما والله لو كان يرد النصوص مثل تقسيم بعض الأشاعرة الآن الصفات إلى 40 صفة، وهذه صفة معنى وهذه صفة كذا، ويتضمن هذا التقسيم إبطال الصفات، هذا نرده. لكن هذا التقسيم الذي قسمه شيخ الإسلام وغيره ما فيه أي شيء يبطل ما جاء به النصوص، إنما هو حصر للمعاني حتى لا تتشتت على طالب العلم. ما أدري هل سبق ولا ما سبق، لأن ما اتبعت هذا. وأنا طريقتي الشيء اللي أقتنع به ما أروح أطلب خلاف أو أحد قال به أو ما قال به، ما دام الإنسان مقتنع بدلالة الكتاب والسنة في الشيء ما حاجة يروح يطلب بحث. نعم. كنا ينبغي لطالب العلم ولغيره أنه لا يسأل عن صفات الله. ها؟ أنه لا يسأل عن صفات الله إلا ما ثبتها أو إلا ما سأل عنه السلف. نعم. أحيانا تعرف طالب من الصغر يقول بها بعض الناس ولا يعلم هل قال بها أصلها إذا عرضت لك صفة وأنت ما تدري هل ثبتت في الكتاب والسنة أو لا، لا لا تثبتها إطلاقا. لا أقصد السؤال عنها. ما يخالف تسأل عنها عالم هل ثبتت في السنة؟ لا بأس. هذا غير يعني واحد مثلا انقدح في ذهنه صفة من صفات الله ولا يدري هل جاءت في الكتاب والسنة أو لا، فهو أولا من جهة العقيدة لا يعتقدها، لأن الأصل أن الصفات توقيفية وهو لم يكلف ما لا علم له به، فيجب أن يكف عنها. ولا مانع من أن يسأل عالما يظن أن عنده علما منها، لا مانع. السؤال عن علم جاهل بيسأل، لكن كون نتعمق ونتنطع في صفة جاءت مطلقة عن الشرع نروح نقطب ونقطش، هذا هو الذي كرهه السلام. هنا نعم. هل يحصل الإمام بلبس الصفات؟ إيه. والتصديق؟ هو التصديق. التصديق والإيمان سواء. أنا حصل مما جاء أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الإنسان ما يكلف، ما يكلف الأزل أكثر من هذا. أبد ما يكلف أكثر من هذا. أبد لا يكلف أكثر من هذا، خصوصا في مسألة الصفات، لأن مسألة الصفات أمور غيبية. ما للعقل فيها مدخل، ما يمكن أن يقيس، فإذا كان ما في مدخل للعقل قف عليه. هنا أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيراً.